بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير الجزء الثاني من سورة المجادلة أو المجادلة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يؤدب عباده المؤمنين، يوجه خطابه إليهم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت هذا النداء القرآني الرباني العذب الجميل فأرعه سمعك جيدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يأمرهم الله جل وعلا أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس، وقد قرأ المجلس ففيها قراءتان: المجلس والمجالس. فافسحوا توسعوا يفسح الله لكم. الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حديث آخر: من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونظائر ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فافسحوا يفسح الله لكم. يقول قتادة: لقد تنزلت هذه الآية في مجالس الذكر، ذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضموا بمجالسهم عند رسول الله، من سبق إلى رسول الله وكان قريبا في مجلسه منه، ثم جاء أحد الناس أو جاء بعض الناس متأخرا كانوا يضنون بمجالسهم ولا يريدون أن يفسحوا لمن قدم متأخرا، فأدبهم الله جل وعلا بهذا الأدب القرآن الرفيع والنبيل، وأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض، أن يفسح بعضهم لبعض. وفي حديث رواه الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا، ليقل افسحوا. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. طيب، ما حكم القيام للقادم؟ اختلف أهل العلم في القيام للقادم على أقوال، منهم من رخص فيه محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، عندما جاء سعد بن معاذ، يعني لكي يكون حكما في بني قريظة بعد أن نزلوا على حكم. ومنهم من منع ذلك محتجا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال قياما له فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر، يجوز للحاكم في محل ولايته كما سبق في قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم. وهذا ليطفي على حكمه مهابة، لكي يكون ذلك أنفذ لحكمه. أما اتخاذه دينا، أننا نقوم لكل قادم على النحو الذي يشيع في كثير من مجالسنا في واقعنا المعاصر، فهذا ليس بمناسب، بل إنه من شعار العجم، فقد جاء في السنن: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، لكن حيث جلس يكون صدر ذلك المجلس، ويكون الصحابة عنده على منازلهم، فعن يمينه أبو بكر، وعن يساره عمر، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأن هؤلاء كتبة الوحي، وكان يأمرهما بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فهو القائل في حديث أبي مسعود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب لماذا؟ ليعقلوا عنه ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويبلغوه من ورائه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الحديث الصحيح يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طب ماذا عن قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي انهضوا للقتال، إذا استنفرتم للقتال فانفروا، إذا استنفرتم لعمل من أعمال الخير فافزعوا وانشزوا وتوجهوا وسارعوا وبادروا، إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا. وفي رواية تفسر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تفسر: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قال: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون آخر القوم خروجا من عنده، فربما شق ذلك على رسول الله ويمنعه حياؤه النبوي الجميل من أن يراجعهم في ذلك، وقد تكون له الحاجة إلى الخلوة بنفسه أو بأهل بيته. فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثم قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يعني يا أيها المؤمنون، لا تعتقدوا أن من أفتح منكم لأخيه في مقعده، أو أنه إذا أمر بالخروج فخرج، أن ذلك يكون غضا من قدره أو نقصا من حقه. لا والله، بل هو رفعة ورتبة، رفعة ومنزلة حالية له عند الله عز وجل، فإن المؤمن يشرف بطاعة الله عز وجل ويرتفع مقامه بقدر استقامته على أمر الله والمبادرة إلى تلبية أمره وامتثال أمره سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يضيع ذلك له، بل يجزيه به في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله له قدره ونشر الله له ذكره. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، انتبه تخصيص بعد تعميم، إن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، لكن الله أفردهم بالذكر بعد ذكر المؤمنين عامة لخصوصية منزلة أهل العلم عند الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، التخصيص بعد التعميم تنويه على أهمية من خصص بالذكر وعلى رفيع منزلته وعلى علي قدره، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح من الملائكة جبريل، لكن الله خصه بالذكر تنويها على شرفه وعظيم منزلته عند ربه جل جلاله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أي خبير بمن يستحق هذه الرفعة ومن لا يستحقها. حديث رواه الإمام أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، كان عمر قد استعمله على مكة. قال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاص. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا استئناف يرجع بنا إلى ذكر بعض أحوال النجوى. النجوى الحديث الخافت، الحديث الهابس، ومنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما من يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فإن نجواهم وبال عليهم وأثقال يحملونها فوق ظهورهم يوم القيامة يلقون بها ربهم فيوفيهم بها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. في توجيه هذه الآية وفي بيان سبب نزولها أقوال، منها أن الصحابة ألحفوا وأكثروا في المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه، فأراد الله جل وعلا أن ينظم هذه المسألة وأن يرتبها بما يرفع العبء عن كاهل النبي، يخففه عن كاهل نبيه من ناحية، وبما يزكي به نفوس أصحابه من ناحية أخرى، ويرفع بها درجتهم عنده بما فرضه عليهم من الصدقة بين يديه النجوى. من أراد أن يخلو برسول الله وأن يحدثه حديثا هامسا يقدم بين يدي هذه النجوى صدقة مما تيسر له، وقد جعل الله ذلك على القادرين ورفعه عن العاجزين، لأن التكليف مناطه القدرة. فمن أراد أن يخلو برسول الله وأن يحدثه حديثا هامسا قدم بين يدي النجوى، أي الحديث الهامس، قدم صدقة قد تكون درهم وقد تكون دينارا لينفق لسعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لكن توجيه آخر وهو جميل وربما أجمل، أن الصحابة كانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات إليه متجددة، والفقراء في المدينة متوافرون وحاجتهم إلى المال أيضا متجددة، وصدقة المال لا تكون إلا في الغالب كل عام أو على رؤوس الفصول بالنسبة لزكاة الزروع والثمار. فزكاة المال ليست متجددة تجدد حاجات الفقراء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن الله تعالى أراد أن يجعل من هذه الصدقة مصدرا يوميا متجددا لذوي الحاجات من فقراء المسلمين، من الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فكان كلما سأل أحد الناس سؤالا قدم بين يدي سؤاله الذي يريد أن يخلو فيه برسول الله قدم صدقة. هذه الصدقة أحبتي لا تدخل إلى جيب النبي ولا ينتفع بها أهل بيته، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، لكنها ترصد للمحاويج، ترصد للمساكين، ترصد للفقراء، حتى لا يسبقن إلى وهم أحد أن هذه فائدة شخصية للنبي عليه الصلاة والسلام أو فائدة شخصية لأهل بيته. كلا وربي البيت، إن محمدا وآل محمد قد منعوا من الصدقة، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما كان الصدقة لفقراء الأمة ومساكينها ومحاويجها. فكأن هذا التكليف يكفل مصدرا متجددا على مدار اليوم وربما على مدار الساعة، يمد فقراء المساكين ويمد فقراء المسلمين ومحاويجهم. يعني ولعل هذا البعد الثاني أرجى وأقرب إلى الفهم وإلى مقاصد الشريعة وإلى قواعدها من البعد الأول، وقد يكون كلاهما مقصودا تخفيف العبء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد يريد أن يخلو برسول الله. إن رسول الله في قلوب الناس بمنزلة النبض من القلب، فالضياء من العين، العافية من الجسد، كلهم يريد أن يخلو برسول الله، ولو استجاب لهم جميعا ما خلى بنفسه دقيقة واحدة. فترتيب هذا الأمر وتنظيمه نلمسه ونلمحه وجها من وجوه الحكمة في هذه الآية الكريمة، فضلا عن البعد الآخر، توفير مصدر مالي متجدد يغاث به المحاويج والمساكين كل يوم، لأن حاجة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يومية متجددة. لكن هذا التكليف لم يدم طويلا. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لقد نسخ هذا الحكم، بقيت الزكاة الواجبة ونسخ هذا الحكم، وصار هذا الحكم يعني متاحا، من أراد أن يناجي رسول الله ناجا. لكن ينبغي أن يلتزم بالأدب العام، أن لا يلحف على رسول الله في مسألته، وأن لا يضيق عليه في وقته تضييقا يشق عليه أو يشق على أهله، فإن رسول الله أولى الناس بأن تراعى خصوصيته وخصوصية أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. يعني بعد هذا يأتي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. الحديث عن المنافقين الذين تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين وليسوا من اليهود. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. اتخذوا أيمانهم جنة، يقسمون للنبي وأصحابه أنهم مؤمنون وأنهم صادقون وأنهم مخلصون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. لا يستطيع أحد أن يخدع نفسه، يستطيع أن يخدع الناس جميعا، لكن إذا كذب يعلم في قرار نفسه أنه كاذب وأنه أشر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن الله جل وعلا أرصد لهم على سوء صنيعهم العذاب الأليم على أعمالهم القبيحة المنكرة، موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم. هؤلاء الذين والوا الكفار ونصحوا لهم، وعادوا المؤمنين وغشوهم. أليسوا جديرين بعذاب الله؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، واتقوا بالأيمان الخالبة، اتخذوها وقاية تحول بينهم وبين أن تنالهم عقوبة المرتدين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم ظن أنهم صادقون، فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله. طب لماذا صد؟ وهو أعمال المنافقين مدخولة ومنكرة، وهم ينتسبون إلى الإسلام ويدعون الإيمان، ثم تحسب أعمالهم القبيحة والمنكرة على الإسلام وعلى جماعة المسلمين، فيؤدي هذا إلى الصد عن سبيل الله وإلى قطع الطريق عن الله جل جلاله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، فلهم عذاب مهين. إن الله جل وعلا لما امتهنوا الحلف باسمه فحلفوا أيمانا غموسا كاذبة فاجرة، فقابلهم الله جل وعلا بالعذاب المهين كما أهانوا اسمه وامتهنوا الحلف به جل جلاله. اليمين الفاجرة أن يحلف الرب وهو يعلم أنه كاذب، ولهذا جمهور أهل العلم على أن هذه اليمين لا تكفر، أعظم من أن تكفر. الكفارة تكون لليمين المنعقدة، يعني يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله أو ألا تفعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيمان، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا أموالهم ولا أولادهم تدفع عنهم بأس الله إذا جاءهم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم لا يغادر منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون له، يحلفون بالله يوم القيامة أنهم كانوا مؤمنين وأنهم ما كانوا مشركين، يظنون أن الأيمان الكاذبة كما عصمت أنفسهم ودماءهم في الدنيا في حكم الظاهر تنفعهم بين يدي الله يوم القيامة، وساء ظنهم. يحلفون لهم كما يحلفون لهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل. ثم قال تعالى ألا إنهم هم الكاذبون. لما يكذب رجل على ربه عز وجل ما أسفه وما أحقره. حديث سعيد بن جبير بن عباس حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، قال لهم إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: على ما تشتمني أنت وفلان وفلان؟ ذكره لهم، دعاهم بأسمائهم. قال: فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا لرسول الله واعتذروا إليه، يعني أنكروا الشتم وأنكروا التنقص. فأنزل الله جل جلاله: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. استحوذ عليهم الشيطان، تمكن من قلوبهم وأرواحهم وأنفسهم لغفلتهم عن الله جل وعلا، ولإعراضهم عن ذكره، ولإدبارهم عن كتابه وعن نبيه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اتمكن الشيطان منهم فأنساهم ذكر الله جل جلاله، وهكذا يصنع بكل من استحوذ عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ثم قال: أولئك حزب الشيطان، أولئك لن يستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، أن يقفون في حد مقابل لحد الله ورسوله، إذا كانت شريعة الله في جهة كانوا في الجهة المضادة المقابلة، إذا كان الإيمان في جهة كانوا في الجهة المضادة المقابلة، إذا كانت نصرة الدين يمنة توجهوا يسرة، لا تجدهم إلا محادين مشاقين، يضعون أنفسهم موضع المراغمة لله والمراغمة لرسوله، المشاقة لله والمشاقة لرسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، الذين وضعوا أنفسهم في حد مقابل الحد الذي فيه الشرع المطهر والحق الذي جاء به النبي محمد، دائما مواقفهم مواقف المراغمة والمعاندة والمغالبة والمشاقة والمنابذة. أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع أن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للتقوى وللمتقين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، أي أن القوي العزيز قد كتب وقد قضى، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أنه الغالب لأعدائه، العاقبة للتقوى، النصرة للمؤمنين. لعل قائلا يقول: وأين أهل الإيمان من هذا الوعد الرباني الكريم؟ إن أهل الإسلام في واقعنا المعاصر صاروا كما مهملا في ذيل قافلة العبيد، دماؤهم أرخص دماء تراق على وجه الأرض، أرواحهم أرخص أرواحهم تزق على وجه الأرض، أملاكهم مقدراتهم مستباحة، يعرض فيها خصومهم يمنة ويسرى، فأين نحن من الوعود الربانية الكريمة التي وعد بها المؤمنون من عباد الله؟ لكن على رزقك رفقا، إن الله قد وعد بهذه الوعود الطيبة أهل الإيمان. إذا حقق الناس الإيمان حقق الله لهم موعوده لهم، إذا تراجع الإيمان وتناقص وانحسر من حياتهم ومن واقعهم، لا بد أن تنحسر هذه الوعود لأنها منوطة بالإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ليس نصر المفرطين، ليس نصر المتخاذلين. عطايانا سحائب مغدقات، ولكن ما وجدنا السائلين. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين تجلي النور فوق الطور باطن، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ إن من يعتب على القدر، نقول له لا تعتب على القدر، اعتب على نفسك. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن سنن الله لم تجامل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ورسول الله بين أظهرهم، والقرآن ينزل فيهم لما عصى فريق منهم أمر نبيهم، عندما أمره أن يثبتوا في موطئ الحماية لظهور المسلمين، وأن لا يبرحوا مواقعهم ولو تخطف المسلمين الطيف. لما خالفوا عن أمره جل جلاله أصابتهم السنة التي لا تجامل واحدا من الناس ولا تتخلف أبدا. فإن طريقنا إلى استعادة الريادة والقيادة أن نستعيد عافيتنا الإيمانية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذا تخلف الإيمان تخلف الاستخلاف، ويداك أوكتا وفوك نفخ، يداك أوكتا وفوك نفخ. إن السبيل إلى استعادة الريادة والقيادة والاستخلاف والتمكين إنما هو استعادة الإيمان، تجديد ربيعه في القلوب وفي الواقع، في الضمائر وفي الحياة، قولا وعملا وتطبيقا. لا، ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هنا في مقام المعركة الحديث عن المقاتلين المحاربين للدين المشاقين لله عز وجل، لا ينبغي أن تبقى في قلوب أحد من أهل الإيمان مودة لهم. هذا يختلف عن التعايش مع المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المحسنين. حتى لا نضرب ببعض كلام الله بعضه الآخر. هذه الآية عن المحاربين المشاقين لله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. وإلا مع المسلمين الله جل وعلا أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، والكتابية الزوجة في قلب زوجها مودة لها، وهو ليس بملوم على هذه المودة ولا بمحاسب عليها، وقد قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الآية في إطار المحاربين للدين الظالمين الصادين الناس عن الله والقاطعين طريق الله عز وجل. أما في مقام المسلمين وفي مقام الذين بيننا وبينهم ذمة وميثاق، يأتي قول الله جل جلاله لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذا، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه ابتغاء ويحذركم الله نفسه. أو كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد هم إن أبا عبيدة عامر ابن الجراح قتل أباه يوم بدر، ولو كانوا آباءهم والصديق هم بقتل ابنه عبد الرحمن، مصعب ابن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير يومئذ، أو عشيرتهم لقد قتل عمر قريبا له يومئذ. أقصد إذا وقف الإيمان في كفة، وقفت العشيرة ووقف الأقربون في الكفة المضادة المقاتلة المحاربة لأهل الدين، ينبغي أن يتمحض الولاء لله عز وجل، وأن يكون المحبوب المتبوع المطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله، فالمقرب من قربه رسول الله، والمبعد من أبعده رسول الله، والمتوسط من وسطه رسول الله. وقد تجتمع في العبد محاب الله ومساخطه، فيحب من جهة ما فيه من محاب الله، ويسخط من جهة ما فيه من مساخط الله عز وجل. وهكذا يتمحض الولاء لله، ويصبح الدين لله خالصا. ألا لله الدين الخالص، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من اتصف بهذه الصفة، أنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه. فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، كتب له السعادة وقررها في قلبه، وزين الإيمان في بصيرته، جعل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أي قواهم ونصرهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه وارضاه. اتأمل في هذا التعقيب لفتة لطيفة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن هذه الصفوة المؤمنة لما سخطوا على أقاربهم وعشائرهم في الله تعالى عندما استحبوا الكفر عن الإيمان، عوضهم الله جل وعلا بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي هؤلاء حزب الله، عباده، أهل محبته، أهل كرامته. ألا إن حزب الله هم المفلحون، إشارة إلى فلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، مقابل حزب الشيطان الذين جعلهم الله من الخاسرين. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نختم بكلمة جميلة: لقد كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري يقول: اعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخامل ذكرهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا. نعم، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة. هؤلاء أولياء الله تعالى، حزب الله المفلحون، الذين قال الله فيهم: